يعني واحد بالألف، واحد بالألف طيب ينفع. إذن وقفنا على ولا يجوز الإمام أن يعطيه. أحمد، رجل مسافر صلى خلف مقيم قد صلى ركعتين وثلاث، فهل يصح المسافر أن يقتصر أو يجب عليه الإتمام؟ وإذا كان قصر شلون صلى ركعتين وثلاث؟ يلا سائل، ها؟ صلى خلف مقيم قد صلى ركعتين أو ثلاث، إيش معنى؟ يعني فاته ركعتين؟ أي نعم يتم. فإن كان صلى ركعتين المسافر هذا يجب عليه الآن أن يصلي أربع، ثلاثة، بعد فيش، ها؟ البحث كم واجد؟ لكن صفحة صفحتين ولا؟ والله طيب، وش الخلاصة؟ صفحة كم؟ قبل الماء، ها؟ الذين يبشرون في توابيت من نار، ها؟ هذه طيب، وش وجدت؟ وش يقول؟ عن سويد بن رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل منهم سلوكا على قدر من النار لا ينجد منه عرق إلا فيه مسمار من النار، ثم يضرب من النار، ثم يقفل القفل من النار، ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من النار، ثم يضرب بينهما نارا، ثم يقفل القفل من النار، ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من النار، ثم يضرب بينهما نار، ثم يقفل ثم يلقى أو يطرح في النار. رواه البيهقي برسالة حسن موقوفا، ورواه أيضا بلحنه من حديث ابن مسعود بإسناد منقطع. وحديث ابن مسعود رواه ابن جرير في تفسيره، قال على أي آية لهم فيها زفير وقت لا يسمعون، لا يسمعون. نعم. قال قرأت عن يونس بن خباب قال قرأ ابن مسعود هذه الآية: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال: إذا ألقي في النار من يخلد فيها جعل في توابيت من نار، ثم جعل تلك التوابيت في توابيت أخرى وساقة. لا منع منهم. وأيضا ذكر، والحديث أيضا عن ابن كثير المجلد الرابع صفحة 597. وذكر في ابن كثير في نهاية البداية والنهاية، ابن كثير في تفسير مجلد الرابع صفحة 597، على له فيها الغفير. نعم، على الآية هذه. نعم، وذكروا أيضا ابن كثير وذكروا أيضا في نهاية البداية والنهاية المجلد الثاني صفحة 145، قال ابن مسعود: أشد الناس عذابا المنافقون، يجعلون في توابيت من حديد تطبق عليهم، ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النار. انتهى. وصل الله. طيب الأثرين السابقين، الحديث اللي يروي موقوفا، نعم، وحديث ابن مسعود منقطع. نعم، الموقوف على من؟ موقوف على سواد بن غفل رضي الله. نعم. خلاص أنت تشكون إلى صفحات ومن ضرع في السنة تفصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم.